ستلاقي حسابه وتجازى عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن يبشر المؤمنين بأن كل ذنب دون الشرك والكفر يمكن أن يغفره الله، لكن هو يقين يمكن. الدليل قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل تتيقن أنت أنك ممن شاء الله يغفر له؟ لا، لا تتيقن، لكن أرجو الله عز وجل، أرجو الله عز وجل وحافظ على طاعة الله، والله سبحانه وتعالى أكرم من عباده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.